وإذا كان الرداء فوقه أو بجانبه لا يقطع. وكذا لو كانت الحقيبة متوسدها شخص فسحبت من تحت رأسه وفيها نقود يقطع. وهكذا المسألة الثانية قوله رداء، الذي سرق رداءه يدل على أهمية الإسلام في حفظ الأمن، فبسرقة رداء يقطع. المسألة الثالثة يدل على جواز النوم في المسجد. والمسألة الرابعة قوله فشفع فيه يدل على رأفة صفوان بن أمية رضي الله عنه بمن سرق منه. المسألة الخامسة يدل على عدل الإسلام إذ لا ينظر إلى العواطف في إقامة الحدود، لذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأنها في غير محل. المسألة السادسة يدل على جواز رد شفاعة الشافع فإن كانت في أمر محرم وجب ردها وعدم قبولها، وإن كانت في أمر مباح فردت فرده مباح كما ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بريرة رضي الله عنه. المسألة السابعة قوله هل كان ذلك قبل أن تأتيني يدل على جواز إسقاط الحد عن السارق قبل أن يصل إلى القاضي. المسألة الثامنة يدل على مكانة القاضي في الإسلام فتتغير أحكام الحدود في إسقاطها من عدمها إذا وصلت إليه. والمسألة التاسعة يدل على أن الإسلام أعطى السارق والمسروق منه فسحة للتراضي بينهما لئلا يقام الحد على السارق وذلك قبل أن يصل إلى الحاكم. المسألة العاشرة يدل على أن السارق إن وصل خبره إلى الحاكم لا تجوز الشفاعة فيه لا من المسروق منه ولا من غيره. والمسألة الحادية عشرة يدل مفهوم هذا الحديث على جواز الشفاعة بعد وصول الأحكام إلى القاضي في الأحكام التعزيرية كمشاجرة بين الناس مثلا، فللرجل أن يكلم القاضي في العفو عنه بخلاف الحدود. وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال قطعوه فقطع، ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. وأخرج من حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد السرقة لبيان حكم من تكررت منه السرقة. قال أتي بسارق النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوا، فقالوا إنما سرق فقال اقطعوا إلى آخره. ثم قال المصنف رواه أبو داود والنسائي واستنكره، يعني قال حديث منكر، وكذا حكم الذهبي بأنه منكر. قال وأخرج أي النسائي من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وهذا الحديث منكر رواية ودراية فلا يصح سندا ومنكر في متنه. والنكار في متنه فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يتثبت في من فعل هذا الأمر. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل حكم بقتله ثم قيل إنه سرق فقال اقطعوا. والأمر الثالث في رواية هذا الحديث أن ذلك أن القتل في الخامسة كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي هذا الحديث مسألتان. المسألة الأولى اتفق أهل العلم على أن من سرق في المرة الأولى أنه تقطع يده اليمنى كما قال سبحانه والسارق والسارق فاقطع أيديهما في قراءة مسعود أيمانهما. المسألة الثانية إذا سرق في المرة الثانية فاتفق العلماء أيضا أنه تقطع رجله اليسرى، وبذلك حكم الصحابة رضي الله عنهم. واختلف العلماء فيما إذا سرق في المرة الثالثة على قولين. القول الأول أنه يحبس حتى يموت، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، واستدلوا بأقضية للصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك أن علي رضي الله عنه قال إني لا أستحي أن ألقى الله وقد قطعت يدي السارق فلا يأكل ولا يستنجي. والقول الثاني أنه تقطع يده اليسرى ثم بعد ذلك لو سرق في الرابع تقطع رجله اليمنى، وإذا سرق في الخامسة يقتل، استدلالا بهذا الحديث. لكنه ضعيف ومنكر من نكارته، أنه لا يتصور أن رجلا مقطوعة يداه ورجلاه ويسرق حتى يقتل في الخامسة. والراجح هو القول الأول، وما ذكره الشافعي رحمه الله الذي أشار له المصنف بقوله وذكر الشافعي أنه في الخامسة من أن القتل في الخامسة منسوب، هذا لو صح الحديث، لكن الحديث لا يصح، وعدم الصحة أقوى من النسخ. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب السرق، وإليه بإذن الله باب حد الشارب وبيان المسكر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.